صار مألوفا حنانك في الفؤاد دنا سيجمعنا الإله غدا بدار كرامة وهنا صفي لقد ربيتني طفلا على الأخلاق والشرف وخير معلم وصفي على الأخلاق والشرف بذلك صرت مرتقيا أيا أبتي وذا شرفي جزاك الله جنات وخير الأجر في الصحف على بذل لمعروف وخطو طرائق السلف على الأخلاق والشرف فعش في القلب يا أبتي وحب فيه لا يفنى وما هذه سوى كلم بها بدر الوفاء سانا ولا تكفي أبي أبدا ولا ثلثا ولا ثمنا حنانك في الفؤاد دانا سيجمعنا الإله غدا بدار كرامة وهنا